أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بسم الله الرحمن الرحيم. جرائم شركات الأموال المختص بها المحاكم الاقتصادية الواردة في قانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة. تتلخص العقوبات في 1- الحبس لمدة لا تقل عن سنتين مع الغرامة الوجوبية عقابا على 8 جرائم مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى. 2- الغرامة فقط في حديها الأدنى والأقصى عقابا على 7 جرائم مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى مع تطبيق العود، وكذلك في حالة الامتناع عن إزالة المخالفة تشدد الغرامة بضعفها في حديها الأدنى والأقصى. مصطفى عطية. أولاً، جرائم عقوبتها الحبس لمدة لا تقل عن سنتين مع الغرامة الوجوبية في حديها الأدنى والأقصى عقاباً على 8 جرائم مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى. 1- جريمة إثبات بيانات كاذبة أو مخالفة لأحكام القانون 159 لسنة 1981 أو لائحته التنفيذية عمداً في نشرات إصدار الأسهم أو السندات ومن يوقع على تلك النشرات تنفيذا لهذه الأحكام طبقا للمادة 162 فقرة 1. الحبس لمدة لا تقل عن سنتين مع الغرامة الوجوبية عقابا على 8 جرائم مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى. 2- جريمة قيام مؤسس بتضمين إقرارات كاذبة متعلقة بتوزيع حصص رأس المال بين الشركاء أو متعلقة بوفاء كل قيمتها في عقد شركة ذات مسؤولية محدودة مع علمه بذلك طبقا للمادة 162 فقرة 2. الحبس لمدة لا تقل عن سنتين مع الغرامة الوجوبية عقابا على 8 جرائم مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى. 3- جريمة تقديم شريك من الشركاء بطريق التدليس حصصا عينية بأكثر من قيمتها الحقيقية طبقا للمادة 162 فقرة 3. الحبس لمدة لا تقل عن سنتين مع الغرامة الوجوبية عقابا على 8 جرائم مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى. 4- جريمة توجيه مؤسس أو مدير الدعوة إلى الجمهور للاكتتاب في أوراق مالية أيا كان نوعها لحساب شركة ذات مسؤولية محدودة، وكل من عرض هذه الأوراق للاكتتاب لحساب الشركة طبقا للمادة 162 فقرة 4. الحبس لمدة لا تقل عن سنتين مع الغرامة الوجوبية عقابا على 8 جرائم مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى. 5- جريمة توزيع عضو مجلس إدارة أرباح أو فوائد على خلاف أحكام القانون 159 لسنة 1981 أو نظام الشركة، وكل مراقب قام بالتصديق على هذا التوزيع طبقا للمادة 162 فقرة 5. الحبس لمدة لا تقل عن سنتين مع الغرامة الوجوبية، عقابا على 8 جرائم مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى. الجريمة السادسة جريمة تعمد المراقب وكل من يعمل في مكتبه وضع تقرير كاذب عن نتيجة مراجعته، أو أخفى عمدا وقائع جوهرية، أو أغفل عمدا هذه الوقائع في التقرير الذي يقدم للجمعية العامة وفقا لأحكام قانون شركات الأموال. طبقا للمادة 162 فقرة 6 الحبس لمدة لا تقل عن سنتين مع الغرامة الوجوبية، عقابا على 8 جرائم مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى. الجريمة السابعة جريمة إفشاء موظف عام سرا اتصل به بحكم عمله أو أثبت عمدا في تقاريره وقائع غير صحيحة، أو أغفل عمدا في هذه التقارير وقائع تؤثر في نتيجته، طبقا للمادة 162 فقرة 7. الحبس لمدة لا تقل عن سنتين مع الغرامة الوجوبية، عقابا على 8 جرائم مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى. الجريمة الثامنة جريمة التزوير في سجلات الشركة أو إثبات وقائع غير صحيحة فيها عمدا، أو إعداد أو عرض تقارير على الجمعية العامة تضمنت بيانات كاذبة أو غير صحيحة كان من شأنها التأثير على قرارات الجمعية، طبقا للمادة 162 فقرة 8. ثانياً جرائم عقوبتها الغرامة فقط، عقاباً على 7 جرائم مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى. الجريمة الأولى جريمة التصرف في حصص التأسيس أو الأسهم على خلاف القواعد المقررة في القانون 159 لسنة 1981، طبقا للمادة 163 فقرة 1. جرائم عقوبتها الغرامة فقط، عقابا على 7 جرائم مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى. الجريمة الثانية جريمة تعيين عضو بمجلس إدارة شركة مساهمة أو عضواً منتدباً لإدارتها، أو يظل متمتعاً بعضويتها أو تعيين مراقب فيها على خلاف أحكام الحظر المقررة في القانون 159 لسنة 1981، وكل عضو منتدب للإدارة في شركة تقع فيها مخالفة من هذه المخالفات، طبقاً للمادة 163 فقرة 2. جرائم عقوبتها الغرامة فقط، عقابا على 7 جرائم مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى. الجريمة الثالثة جريمة تخلف عضو مجلس إدارة عن تقديم الأسهم التي تخصص لضمان إدارته على الوجه المقرر في القانون 159 لسنة 1981 في مدى 60 يوما من تاريخ إبلاغه قرار التعيين، وكذلك كل من تخلف عن تقديم الإقرارات الملتزم بتقديمها أو أدلى ببيانات كاذبة أو أغفل عمدا بيانات من البيانات التي يلتزم مجلس الإدارة بإعداد التقرير بشأنها، وكذلك كل عضو مجلس إدارة أثبت في تقارير الشركة بيانات غير صحيحة أو أغفل عمدا بياناتها. طبقا للمادة 163 اقرأ 3، جرائم عقوبتها الغرامة فقط، عقابا على 7 جرائم مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى. الجريمة الرابعة، جريمة مخالفة الأحكام المقررة في شأن نسبة المصريين في مجالس إدارة الشركات أو نسبتهم من العاملين أو الأجور، طبقا للمادة 163 فقرة 4. جرائم عقوبتها الغرامة فقط، عقابا على 7 جرائم مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى. الجريمة الخامسة، جريمة مخالفة أي نص من النصوص الآمرة في القانون 159 لسنة 1981 طبقا للمادة 163 فقرة 5. جرائم عقوبتها الغرامة فقط، عقابا على 7 جرائم مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى. الجريمة السادسة، جريمة الإحجام عمدا عن تمكين المراقبين أو موظفي الجهة الإدارية المختصة الذين يندبون للإطلاع على الدفاتر والأوراق التي يكون لهم حق الإطلاع عليها وفقا لأحكام القانون، طبقا للمادة 163 فقرة 6. جرائم عقوبتها الغرامة فقط، عقابا على 7 جرائم مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى. الجريمة السابعة، جريمة التسبب عن عمد من أعضاء مجلس الإدارة في تعطيل دعوة الجمعية العامة، طبقا للمادة 163 فقرة 7. وبهذا تكون جرائم شركات الأموال المختص بها المحاكم الاقتصادية الواردة في قانون رقم 159 لسنة 1981 قد انتهى عرضها. وتتلخص عقوبتها في الآتي: 1- الحبس لمدة لا تقل عن سنتين مع الغرامة الوجوبية، عقابا على 8 جرائم مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى. 2- الغرامة فقط في حديها الأدنى والأقصى، عقابا على 7 جرائم مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى مع تطبيق العود، كما أنه في حالة الامتناع عن إزالة المخالفة تشدد الغرامة بضعفها في حديها الأدنى والأقصى. وإلى لقاء آخر إن شاء الله. كان معكم مصطفى عطية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مصطفى